سألنا أبوها ايش اللي سويت؟ قال يوم الخميس جاني صديق فقال لي أنت يمكن شفاء بنتك بزمزم، ليه ما تشربها زمزم؟ فقلت شلون؟ قال رح ودها مكة وشربها بالزمزم ولا تعطيها أكل ولا تعطيها شيء. يقول خدتها معي وغسلت لها أول مرة، وبعد ذلك ما عاد تحتاج الغسيل، فصرت أشربها زمزم فقط 4 أشهر وجبتها لكم. زميل كان أصيب بسرطان في القولون وآخر حياته، راح الكبد انتهى، أصيب بغيبوبة، جيت أزوره ولقى واحد من الإخوان قال لي وين رايح؟ أروح بزور واحد من الإخوان. قال روح معك، شاف وضعه كذا قال له يا أختي عطيتوه حبة سوداء؟ قالت لا. قال دقي له حبة سوداء جيبيها عندك ودقيها دق يعني على طول، من يوم تدقونها بس تكسرينها أنصاف وأرباع أعطيه إياه 2 أو 3 مرات. بعد 4 أشهر داوم معنا كأن لم يصفه شيئا. أخواني في هذه القضية لي تعليق طفيف، أقول هناك فرق بين التوكل والتواكل. أنا لا أقول انحش من خالد الجبير قل لا بروح أشرب عسل، لا استعمل الاثنين، لكن وان تشرب زمزم لا تقول على طريقك خذ زمزم، لا اشرب زمزم وأنت متيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأن هذا فيه شفاء. قد يكون شفائك في زمزم، وقد يكون شفائك في قراءة، وقد يكون شفائك في جراحة مع زمزم، في جراحة مع عسل، في جراحة، فاستعمل جميع الأسلحة اللي عندك كمسلم. السبب الثامن. أمر عجيب وآية عظيمة أقولها لكم، أسأل الله أن يفتح على قلبي وقلوبكم. يقول ربي سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم انظروا لهذا الاستفهام العجيب، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا والله. أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. كان في واحد شايب عمره 85 سنة كان عنده مشكلة في القلب، ذبحة صدرية، كان عنده مشكلة في الدم في التخثر. حاولنا أن ما نسوي له العملية لأن بسبب لو جرحناه يمكن ما يوقف دمه. حاولت بقدر الإمكان، حاولوا الإخوان في القلب ما في فائدة، سوينا له العملية. الساعة 9:30 تركت الدكتور أخلاق بات، قلت له قفل الصدر أنا بروح أصلي المغرب والعشاء. صليت المغرب والعشاء وصليت الوتر، وأنا قايم توي برفع يدي إلا إرلين الممرض يجي يقول لي دكتور جبير مريضك ينزف بشدة. ثواني يجيني الدكتور إدريس أيضا يقول لي مريضك بيموت، الحق يا خالد. أنا ما كان عند، سبحان الله جاءتني هذه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هنا مسلم أو كافر. المهم جت قدامي فرفعت يدي وقلت، وأنا برفعها لقنوتي رفعتها قلت اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا رحيم، إن كان في حياتي هذا المريض خيرا له في دينه ودنياه فوقف نزيفة فلا حول ولا قوة لي به. وأكملت سجدت بسرعة رحت لهم، يا أخواني يوم جيتهم ولا الإخوان في قلق، وجيههم عجيبة، مش فيك؟ قالوا والله قبل دقيقة كان النزيف منفتح من هنا، بس ما أدري ليه وقف، ليه نص دقيقة واقف، من الذي أوقفه؟ ربي، من الذي أوقفه؟ لأن انطرحنا عليه، نحتاج إلى يقين. ما أقول والله الولد فيه كذا، دوروا خالد جبير، يا رب يا رب وين خالد جبير، يا رب يا رب وين خالد، لا، يقين تام. ثم ابحث عن خالد جبير، لكن لا تخلط، لا تقدم خالد جبير على ربك. دخلت قلبت المريض يا أخوان، وجدت عجب، كأن ما في نقطة دم. دكتورنا أحد الأخصائيين الأول عندنا في المركز طلب مني لا أذكر اسمه، يقول حملت زوجته أول حمل له عمرها 20 سنة بحمل مستعرض هكذا، والحمل المستعرض